إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من طبيعة البشر التخاصم والمرافعات إلى القضاء، من طبيعة البشر وقوع هذا الشيء فيهم، فمن عباد الله من طبيعة من طبعه الجشع والطمع والشح لا يرضيه ما بيده، بل طبعه التعدي والتسلط على الناس، التعدي والتسلط على الناس بأخذ أموالهم، بتملك شيء من عقارهم تحت أي أسلوب كان. فهو إن لم يمنعه أمر حسي يشاهده، فالورع غائب والخوف من الله قليل أو معدوم، إنما يخاف من البشر وقدرتهم عليه. وأما خوف الله وورع يمنعه فذاك معدوم عند بعض أولئك. وهذا المظلوم لا بد أن يدعي لرفع مظلمته وإزالة ما حل به. وفي شريعة الإسلام حل لمشاكل الأفراد مع الأفراد، ومشاكل الفرد مع المجتمع، والمجتمع مع الفرد. كل ذلك في القضاء الشرعي الذي جاءت به شريعة الإسلام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيها المسلم، أمر الله بتوثيق الحقوق فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يأل الآية إذن فتوثيق الحقوق بالكتابة بالإشهاد بالرهن، كل هذا من توثيق الحقوق التي تكون بتوفيق الله سببا يمنع العبد من أن يتسلط عليه متسلط أو يعتدي عليه معتدي. ترافع رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لأحدهما على الآخر، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، عليك بالكيس، فإذا وقع الأمر فقل حسبي الله. فالنبي أمر بالاحتياط، والاحتياط مطلوب، أن تحتاط في حفظ حقوقك، أما أن تجعل دعاء على من ظلمك وأنت متكاسل ومفرق، فالأمر راجع إلى تفريطك وإهمالك. فإن عباد الله ليسوا على قلب رجل واحد، في عباد الله من تعامله وتثق به وتعاهد أمانة وثقة، وربما انقلب عليك يوم فأكل مالك وظلمك. تظن طيبا طاهرا ولكنه سمع ضاري، متى ما وجد الفرصة فإنه يأكل الرطل واليابس. من عباد الله من هو يكيد المكائد ويقيم الدعاوى الكيدية التي لا حقيقة لها ولا ضر لها، ولكن لسان حاله إما أن يأخذ مطلوبه وإما أن يضر بذلك الإنسان حتى يتخلص من مظلمته بأي سبيل. إذا عجز لجأ إلى محام محترف، محام محترف عليم اللسان. لا يهم ذلك المحامي إلا ما سيأخذه على تحقيق تلك الدعوة الظالمة الجائرة. هذا المحامي المحترف الذي أمضى شبابه وكهولته في هذه المهنة لا يبالي عندما يطلب منه، يساوم على الدعوة بما يساوم عليه، ثم ينطلق بأكاذيب وحيل وحجج شيطانية باطلة قد ينخدع بها القاضي إذا أدلى بها ورأى من لوائح اعتراضه ودعواه الأمر الذي يخانه صادقا، والله يعلم في واقع الأمر أنه كان كاذبا. فليست تلك الدعاوى والحيل بمبيحة لك أموال الناس ولا بمحلق أموال الناس، بل هي دعوة باطلة وإن نجحت فيها ظاهرة لكنها عند الله باطلة، والجزاء عند الله جل جلاله. إذن فليحذر المسلم من تلك الأباطيل والأكاذيب، وليكن في حياته لا ملازما للصدق في أقواله وأعماله، فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكم من أموال أخذتها بدعاوى باطلة، عندما تبلغ الروح الحلقوم تتمنى أن تعاد للدنيا فتعطي الناس حقوقهم، ويوم القيامة الموقف بين يدي الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيها المسلم، محمد صلى الله عليه وسلم إمام القضاة وسيدهم، إمام القضاة وسيدهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، يترافع إليه الخصوم فيبين لهم أنه يحكم بينهم بظاهر ما يسمع، والعلم عند الله، وهو بشر لا يعلم مخبئات الأمور إلا ما علمه الله. تقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصوم عند حجرته، فخرج إليهم وقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، ولعل بعض وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها، فإنما هي قطعة من النار فليحملها او ليذرها. تبين صلى الله عليه وسلم ان الدعوة تسمع والقاضي يحكم بما يظهر له، وربما حام حام محترف طلب الحقائق واتى بالاكاذيب والاباطيل وزور وقال وتحدث بامور كانت غير واقعيه، وظن سامع الدعوى صدق ذلك فحكم له فحكمه لا يبيح ذلك في باطن الارض، لان النبي قال فاحسبه صادقا فاقضي له، فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعه من النار فليحملها او ليذرها. وعيد عليه، وان هذه القضيه التي اكتسبها اذا كانت حيثياتها في واقع الامر كذبا وافتراء وخداعا وحيلا فهي والله لا تنجيه ولا تحل له مال المسلم بغير حق. إذن فالأمر متروك لضمير المسلم الذي يخاف الله ويتقيه ويعلم الموقف بين يدي الله. والمحامون المحترفون لا يوثق بكثير منهم، فكثير منهم لا يهمه سوى مصلحته، قد ينظر إلى دعوى الدعوى ويفتش الوثائق ويعلم أن الحق ضده، لكنه يقدم على هذا راجيا غفلة أو سهوا أو كذا أو كذا، فيظهر بقضيته ويظن أن هذا القضاء حل له ما كان حراما عليه. فإن أموال المسلمين محرمة إلا بطيب أنفسهم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي هذا وفي بعض ألفاظ الحديث أن رجلين من الأنصار ترافعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريد بينهم قد اندرست ولا بينة لهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا بشر مثلكم أقضي بينكم بما نحو أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من النار فلا يأخذها. قال فبكى الرجلان، بكيا رضي الله عنهما وتأثرا بتلك الموعظة النبوية الصادقة الخالصة، تأثرا بتلك الموعظة النبوية الصادقة الخالصة، فلما رأى النبي بكاءهما وقال كل منهما لرسول الله حقي لصاحبي، فقال صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه صلوات الله وسلامه عليه وعظهما. لكن رأى الرجلين قد أثرت فيهما الموعظة وأصبح وصلت الموعظة إلى قلوبهما، فذربت أعينهما خوفا من الله وشفقا من الله وخوفا من أن يناله مالا بغير مال بغير حق. فلما رأى النبي تأثرهما وكل جعل حقه لصاحبه وتخل وتنصل من ذلك، أراد النبي أيها أن يبين لهما الحق وهو أن يذهبا ويقتسما ثم يتوخيا الحق في قسمتهما ثم يستهما، فمن خرجت له القرعة أخذ طيبا أخذه، ثم يحلل كل منهما صاحبه بما قد يكون دخل عليه زائدا حتى تسلم النفوس وتطمئن. هكذا الورع الذي يحجز المسلم ويمنعه من التمادي في ما حرم الله عليه. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نقيم دعوى نعلم انها باطلة قاطعه. فيقول صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن نازع ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. ومن قال في مؤمن ما ليس منه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال أثارة أهل النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حالت جفاعته دون حد فقد عاند الله حقه، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله وعليه لعنة الله المتتابعة. ومن سب ومن قال في مسلم مسبة هو بريء منها ليعذب الدنيا، فإن الله يعذبه يوم القيامة حتى يخرج من ناقة. فيا أيها المسلم ويا أيها المحامي، قف مع نفسك وقفات، هل أنت تعلم صدق تلك الدعوة أم كذبها؟ ثم إذا بدأت بها وتبينك أن الحق ضدك فإياك أن تزج في الباطل، وإياك أن تستمر في الباطل، فإنك إن استمرت في الباطل مع علمك بأن الدعوة ليست لك فأنت فلعنة الله عليك متتابعة، وسخط الله عليك، وتلقى الله وقد تحملت أموال ظالم العباد وظلمت الغير وظلمت الغير وأخذت أموالهم وأذهبت دينك لمصالح الدنيا غيرك، فيا له من عار ووباء وبلاء يوم القيامة. قف مع نفسك قليل وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وانظر تلك الدعوة التي فوض إليك أمرها واعتني بها حق العناية، فإن رأيت الباطل واضحا فردها ولا تدخل فيها، ولا يحملنك الشيطان على أن تسعى فيها، وربما دفع ذلك المدعى عليه شيئا من المال تخلصا من لسانك وأقوالك الكاذبة، فإنك وإن أخذتها في الدنيا فهي نار تتأجج عليك في قبرك ويوم قدومك على الله. إن المسلم يحاسب نفسه ويقف معها وقفات عديدة، فإن فيها بين الدنيا منقضية ولا بد، وكم من خارج من منزله لا يعود إليه، وكم من أصبح من مات صحيحا أصبح ميتا، وكم. فخذ عظة وعبرة من أحداث الدنيا وتقلبها، وكن موقنا بلقاء الله، وكن محترما لأموال المسلمين، وابتعد عن أمر ليس لك به حق، فإن هذا حقيقة الإيمان. والمدافع عن أهل الباطل والمحامي عنهم والساعي في إعطائهم اقتطاع أموال الناس ساع في الأرض فساد، مهما كانت تلك المغريات ومهما كانت تلك الأموال. فالهدف الخوف من الله ومراقبته في كل الأحوال، الهدف الخوف من الله ومراقبته في كل الأحوال. والله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. كم من آت للمحاكم الشرعية وهو يعلم أن الأمر ضده وأن الحق ليس له، لكن يلج في طغيانه، فإما يظفر بشيء أو مصالحة على شيء، المهم أن يسعى في أخذ مال بغير حق بأسباب لسانه. وكم من معطى مالا لكف لسانه وشره، ولكن هذا لا يحله له. فلنتق الله في أنفسنا ولنراقب الله في كثير أحوالنا، فعسى الله أن يمن على الجميع بمحاسبة النفوس وإيقافها عند حدها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حقيقة الإيمان الورع عن المحرمات، حقيقة الإيمان ألا يظلم العبد الناس شيئا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. حقيقة الإيمان وقوف المؤمن عندما حد له، فامتحنوا في الأموال فإن رأيته يطمع في أموال الناس ويأكل الحرام بلا مبالاة دل على نقص في إيمانه. وإنما المؤمن حقا من إذا عاملته وجدته صادق المعاملة، فلا كذب ولا غش ولا خيانة. أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. إذن المحامون يجب أن ينصروا إخوانهم، فإن رأوا أن الدعوة ليست صحيحة بل هي كيدية وفيها ملابسات ومغالطات، فعد بالنصح على من طلب منك وقل: هذا لا يحق لك ولا يصح لك ولا يجوز لك، وما معك من أمور لا تقوى على تلك الدعوة، فاتق الله وعف عن أموال الناس وأعط الناس حقوقهم. أما أن تفتح صدرك له وتقول: هات ما عندك، كثر لي المبلغ، أعطني نسبة معينة، ثم لا يهمك، سأقلب الدعوة ظهرا على عقب وسآتي من الأكاذيب والحيل، أنا محترف المهامات سنين عديدة ونصف قرن أو أكثر، سوف ترى مني ما يسرك وسوف أجلب لك المال من كذا وكذا، فإنك بهذا خائن لأمانتك، غاش لمن وكلك، مخادع ظالم، ساح في الباطل، آكل أموال الناس ظلما وعدوانا. فلنتق الله في أنفسنا وفي تعاملنا. قالوا: إن الصديق رضي الله عنه في خلافته عهد إلى عمر بقضاء المدينة، فلما مضى حول قدم عمر للصديق طلب الإعفاء من ذلك المنصب، فقال: لماذا يا عمر؟ قال: يا أمير، يا خليفة رسول الله، قد جعلتني عقاض على أمة يعرف محقهم الحق عليه، إن مرض أحدهم عادوه، وإن سافر غازيا خلفوه في أهله، فما رأيت منهم ظالما ولا مظلوما، رأيت الحقوق تؤدى ورأيت الأمور واضحة، فكيف أصنع بأولئك؟ سنة مقتضى عندي اثنان في قضية، كل يعرف الحق لنفسه. هكذا كان الإيمان الصادق الصحيح الذي يردع الناس عن الظلم ويمنعهم عن التعدي ويجعلهم على الطريق المستقيم. فما أسعد حال مسلم عرف الحق لنفسه واحتفظ بحقه، فلم يكن مدعيا ولا مماطلا، ولكن محب في وضوح في كل أموره وفي تعامله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لكل خير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله،